يستظل رمحه. ولذلك كان قائد الجيش يزيد بن المهلب بن ابي صفرة قبل ما يبدا الجهاد مباشره يبص لمحمد بن واسع ويديله اشاره، فاذا بمحمد بن واسع يقول في وسط الجيش يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي، فيبدا الجيش يخش بفضل الله سبحانه وتعالى كالاسود يعني ما شاء الله في الجهاد عندهم حميه وقوه عجيبه جدا. بفضل الله سبحانه وتعالى جيت معركه بالمعارك ديت طلع واحد من الكفار من الاطراف يعني واحد طلع منهم ويعني كان جسمه ضخم جدا في حياة كده ما شاء الله دولاب يعني، فطلع وراح ايه مش بقى يتباهى كده بين الصفوف وبيقتل في نفسه كده حاسس بقى ان هو قوي جدا، وبص للمسلمين بشيء من الاحتقار وقال من يبارز مين يقدر يبارزني، فالكل سكت لانه بقول لك حاجه ما شاء الله ما شاء الله ربنا يعافينا. فالمهم فاحجم الناس جميعا وسكتوا وهو عمال يكرر الكلمه وكان فيها اهانه كبيره قوي للمسلمين، من يبارز من يبارز ما حدش عايز يرد. وفجاه طلع محمد بن واسع الازدي رغم ان هو كان شيخ كبير في السن كان رجل كبير في السن ورغم ذلك طالع يجاهد والشباب احجمه هو الذي اقدم وقال انا ابارز. في اللحظه دي شباب المسلمين حسوا بشيء من الاحراج وشيء من الخجل، ازاي ان هو الشيخ كبير في السن وهيطلع يبارز واحد زي دوت واحنا شباب وفينا القوه وفينا الصحه وفينا الشباب ومحدش فينا قادر يطلع. فاذا بشاب من هؤلاء الشباب خدوت الحميه وراح طالع وداخل على محمد بن واسع وقال يا امام سالتك بالله اني انا الذي اريد ان ابارز هذا الرجل. قال له يا بني قال له سالتك بالله خلاص سيبني بقى انا اخش ايه يعني اجاهد وابارز هذا الرجل. فما كان من محمد بن واسع الا انه عمل ايه؟ رفع ايديه للسماء وبدا يدعيله اللهم انصره، اللهم ايده، اللهم يسر له النصر، اللهم الله، قعد يدعي دعاء جميل جدا. فالشاب ده كان بقى يعني زي ما قلت لك كده ايه؟ روحه المعنويه بقت في السماء لما عرف لما سمع بنفسه ان محمد بن واسع الازدي الامام الزاهد العلم بين القراء هو اللي دعاله بنفسه. دخل الشاب دوت على رجل الترك دوت وبدأ يحصل ما بينهم مناوشات وصولات وجولات قعدوا حوالي ساعة يضربوا ببعض ده يضرب ده وده يضرب ده ومحدش فيهم عارف يوصل للتاني خالص لحد ما مرت ساعة والاتنين بلغ بيهم الإعياء مبلغا تعبوا جدا محدش قادر خلاص. وفجأة كل واحد منهم ضرب الثاني ضرب بالسيف على راسه، ضربة المسلم شقت راس التركي نصين وضربة التركي جات على الخوذة بتاعت المسلم ووقفت فالسيف اتعلق بالخوذة وما وصلش للمسلم. فرجع هذا المسلم وهو يكبر ويهلل والمسلمين جميعا كبروا لتكبير هذا الشاب وفرحوا جدا انه انتصر على هذا الرجل الضخم المبارز الكبير دوت. ولما رجعوا فشافوا يزيد بن المهلب بن ابي صفرة فقال لله ابوه من فارس من هذا الرجل؟ مين الشاب اللي عمل العملة الجميلة دي ودخل قتل الرجل ده؟ قالوا هذا شاب اصابته باركته دعوات محمد بن واسع الازدي. في اللحظة دي يا جماعة ميزان القوة خلاص اختل عند الأطراف لأن هزيمة هذا الرجل عملت عندهم يعني دربكة جامدة جدا ونزلت الروح المعنوية عندهم وفي نفس الوقت رفعت الروح المعنوية بشكل قوي جدا عند المسلمين بفضل الله ودخلوا على طول وبدأوا يقاتلوا هذا الجيش العرمرم القوي. وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد فترات بسيطة جدا كانت النصرة لصالح جند المسلمين والقائد بتاعهم والملك بتاعهم لم يجد بدا من المصالحة. طيب هنصحك على ايه؟ هتقدم ايه؟ بدا يقدم العروض اللي هو بيعرضها علشان يحصل ويتم الصلح. ايه هي العروض؟ قال لهم هقدم لكم 700,000 درهم منهم 400,000 كاش هتاخدوهم دلوقتي و300 يبعت لكم بعدين. طب وايه تاني؟ قال لهم هبعت لكم 400 دابه محمله بالزعفران. وايه تاني؟ و400 رجل في يعني في ايد كل واحد منهم كأس من الفضه وعلى راسه برنس من الحرير وعلى البرنس قطعه من الحرير لتلبسها نساء الجند المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. بعد ما انتهت المعركه يزيد بن المهلب بن ابي صفر راح مشاور للخازن بتاعه قال له انا عايزك تعد لي الغنائم كلها تشوفها لي قد ايه. قعد هو والجنود اللي معاه يحاولوا يعدوا الغنائم ما حدش قادر يعد من كتر الغنائم بفضل الله سبحانه وتعالى. فتم تقسيم الغنائم بعد ما خدوا منها الخمس وارسلوها الى بيت مال المسلمين والاربع خماس بيتوزعوا بين المجاهدين. فوزعوا الغنائم بين المسلمين بالتسامح لان ما كانوش عارفين يعدوا الغنائم قد ايه بفضل الله. لكن